أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما ومن يطع الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا Thank you. Amen. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ليعذب الله المنافقين الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في 王王王王王王王王王王王王يعلم ما يلي في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قلنا وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنكم مثقال في السماوات ولا في الأرض

رفع سمكك فسويها وأخطش ليلك وأخرج ضحيك أرض بعد ذلك دحاها أخرج منك ماءها ورعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم وبرزت الجحيم لمن يدري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماضي من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خيف مقام ربه يسألونك عن الساعة أيام مرساها يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك مرتكى إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر. أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في سيدة القلب وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر الله أكبر عدل الله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى صدق الله العظيم.